يا من يلوم على هوى من حبه يتجدد، أنت الخلي من الذي يلقى الشقي المقصد، أخذ الإله لمقلتي من كل عين ترقد، ولكل منهل دموع تستفيق وتجمد.